بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة كتاب الطهارة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية: وإنما لكل امرئ ما نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في معرض حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استفتح به الإمام المصنف الحافظ كتابه عمدة الأحكام، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، أي إنما اعتبار الأعمال، وإنما أداة حصر وقصر، والقصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وهو ينقسم إلى قصر حقيقي وقصر مجازي. فالقصر الحقيقي يكون بقصر الصفة على الموصوف، كقولك: إنما الشاعر زيد. والقصر المجازي قصر الموصوف على الصفة، كقولك: إنما محمد شاعر. فإن الموصوف تكون فيه أكثر من صفة، ولذلك قالوا إنه قصر مجازي وقصر اعتباري. وأما بالنسبة للصفة فإنها قد تكون للشخص دون غيره، فقد يكون شاعرا لا يماثله أحد في الشعر، أو كاتبا لا يماثله أحد في الكتابة، فيكون قصرك حقيقيا. ومن هنا قالوا إنه يكون بقصر الصفة على الموصوف. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال، أي إنما اعتبار الأعمال وصحتها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله إذا سلط النفي على الحقيقة الشرعية، كقولك: لا عمل إلا بنية، هل يكون نفيا للكمال أو نفيا للصحة، بعد اتفاق الجميع على عدم نفي الذات. وهنا المقدر عند جمهور العلماء صحة الأعمال واعتبارها، وبناء على ذلك تكون النية شرطا في صحة العمل إذا كان عبادة. والنية تنقسم إلى أمرين، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه النية واجبة لازمة، لا يمكن أن توصف العبادة بكونها عبادة إلا بعد تحقيق هذا الأصل، أن يريد الإنسان بعمله وجه الله عز وجل ويبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى. هذه نية التقرب ونية القربة، وهي تكون في الواجبات وفي المستحبات، وتقلب العادات إلى عبادات. فإن الإنسان قد يكون من عادته أن يمشي إلى عمله أو يمشي إلى مجلس العلم ولا يستحضر في نيته شيئا، وقد يخرج فيمشي بقصد أن يطلب العلم فيؤجر على هذه النية، ويكون في قصده أنه يمر بين حيه وقومه وجماعته وبين أهل الحي من أجل أن يدعوهم لأن يكونوا مثله، فهذه نية، فلو رآه أحد وتأثر به فإنه يكتب له أجره إذا اهتدى بهديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى. والدعوة إلى الهدى تكون بالأقوال وتكون بالأعمال، كما أنه والعياذ بالله لو عمل سوءا وقد كان مقصوده من هذا السوء أن يقتدي به غيره فإنه ينال وزره ووزر غيره. إذن هي تصير العادات عبادات، وهذا القصد وهو قصد النية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو أعظم القصدين. القسم الثاني من النية تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادة نفسها، فيقولون لها تمييز العبادات عن العادات وتمييز العادات عن بعضها. توضيح ذلك أن الإنسان لو أخذ مالا، لو أن رجلا أخذ من ماله شيئا فأعطاه الفقير، فإن هذا العطاء للفقير يحتمل أنه أعطاه شفقة، ويحتمل أنه أعطاه ليرى مكانه، ويحتمل أنه أعطاه لكونه ابن عمه أو من جماعته أو من قرابته، ويحتمل أنه أعطاه لوجه الله. كل هذه فيها ما هو عادة وفيها ما هو عبادة. فإذا قصد العبادة تميزت عن العادة، فحينئذ يدخل جزء من هذا القسم تحت القسم الأول في التمييز. لكن وهو الأهم وهو المراد في القسم الثاني أنه إذا كان العمل على صورة يشترك في أكثر من عبادة، كأن يصلي ركعتين لله فهذه عبادة تميزت عبادة، لكن هل يقصد بهذه الركعتين فرضا كصلاة الفجر أو صلاة منذورة كأن يكون نذر لله أن يصلي ركعتين، أو يقصد بها سنة غير واجبة كركعتي الوضوء ونحو ذلك، فحينئذ لا يمكن أن يميز هذا الأمر إلا بالنية. وهذا هو الذي يبحثه الفقهاء، والقسم الأول يبحثه أهل الوعظ والتذكير بالله عز وجل، ولكنه في المشترك الثاني الذي ذكرناه في أول القسم الأول يبحثه الفقهاء، فيقولون أنت مأجور بهذه النية أو غير مأجور. وأما بالنسبة للأول فإنه محل الرغائب والوعظ والتذكير وهو أساس العبادة. فالنيات تميز العبادات بعضها عن بعض، فتميز ما كان مفروضا عما كان واجبا، ثم الفرض نفسه قد يتفق في الصورة ويختلف في النية. فصلاة الظهر 4 ركعات إذا كانت حضرية سرية، وصلاة العصر 4 ركعات إذا كانت حضرية سرية وحضرية وهي سرية وكلتاهما سرية. فإذا صلى 4 ركعات يحتمل أنه يصلي للظهر ويحتمل أنه يصلي للعصر، ولا يمكن تمييز إحدى الصلاتين عن الثانية إلا بالنية. فإذا نواها ظهرا صحت ظهرا، وإذا نواها عصرا صحت عصرا. فأصبح اعتبار الأعمال، أي أننا لا يمكن أن نحكم بكون هذه الصلاة صلاة ظهر إلا إذا كان قد نوى بها الظهر، ولا يمكن أن نحكم بكونها صلاة فجر إلا إذا نوى بها صلاة الفجر. إنما الأعمال بالنيات. النية جمع نية، النيات جمع نية، يقال نوى الشيء إذا قصده، وتقول العرب نوى فلان فلانا بخير أي قصده بالخير. ولذلك إذا سقط الشيء من يدك على أحد فآذاه تقول له إني لم أقصدك، أي لم أنوي الإضرار بك. فالنية هي القصد، وهي توجه القلب بالفعل لقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة. إنما الأعمال بالنيات، إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه دليل على أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوه لم يكن له، وهذا مبني على المنطوق والمفهوم. فمنطوق الحديث يدل على أنه إذا نوى شيئا كان له وعليه، فلو أنه كان العمل يكون به أكثر من أجر إذا نوى أكثر من قربة وطاعة. فنوى قربة واحدة نقول له ليس لك إلا ما نويت، لكنه لو نوى به أكثر من قربة كانت له نيته بحسب ما نوى. وقد يكون في العمل الواحد الأجر من أكثر من وجه بسبب النية، وهذا راجع إلى قصد الإنسان وتوجهه بعمله لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا بر والديه في أمر وقصد فيه البر، وقصد فيه تعليم إخوانه البر، وقصد به كسر الغرور في نفسه كأن يقبل رأس أبيه تذللا استجابة لأمر الله في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيقبل رأس أبيه وينوي التذلل لوالديه استجابة لأمر الشرع فيؤجر بهذه النية. ثم إذا كان معه إخوانه جلوس وقصد أن يروه فيصنعوا صنيعة أثيب على هذه النية، وهكذا لو أنه مر على مسكين فتصدق عليه وكان هذا المسكين قد حكى حالا واشتكى سوءا أصابه أو ضرا أصابه، فإنه لو أعطى المسكين على نية أنه صادق في قوله فإن الله يأجره أجر من عمل ذلك العمل. ولذلك لو قال لك شخص إنه قد احترق بيته وأصابته نكبة وأصابته ديون وغلب على ظنك صدقه وأعطيته بنية أن تفرج عنه هذه الأمور أنت فقد نويت ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما لكل امرئ ما نوى، فأنت تعطيه على أن هذا الأمر كائن وحاصل وواقع له، فإذا أعطيته على هذه النية كانت لك نيتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا معن ولك ما أخذت يا زائدة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا نوى كان له ما نوى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فكما أنه يثاب في الطاعات فإنه والعياذ بالله يعاقب في المعاصي. حتى قال بعض العلماء في صورة العمل وهي مشهورة إذا اختلفت النية عن العمل فكان قصده أمرا وتبين أن ذلك الأمر ليس على حقيقته فحينئذ بنيته والعياذ بالله يأثم، وأما بفعله فإنه لا يعامل معاملة من وقع له ذلك الأمر، كإنسان ضرب إنسانا وهو يريد له سوءا فلم يحصل له ذلك السوء، فإن نيته أن يحصل على هذا السوء فيأثم بنيته بقدر ما نوى، لكنه في الحكم الشرعي لا يعامل معاملة من فعل ذلك حقيقة. وذكر العلماء بعض العلماء أمثلة ذلك كمن يشرب العصير يحاكي شرب الخمر ويقصد مجاراة أهل الخمر وكأنها خمر وينوي في قرارة قلبه كأنها خمر، فهذا في نيته يأثم ولكنه في فعله لا ينزل منزلة شارب الخمر ولا يعاقب عقوبة شارب الخمر. وهذا يدل على خطر النية، وأن الإنسان ينال بنيته الخير وينال بنيته الشر. ولذلك من أسر سريرة الخير أظهرها الله عز وجل في أقواله وأعماله وأظهر الله فضله، ومن كانت سريرته بالشر فإنه كذلك والعياذ بالله، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إنما لكل امرئ ما نوى. وبناء على ذلك لو سأل السائل أن عن أمر من الأمور الواجبة عليه كأن يكون عليه صيام نذر قال بت البارحة وأصبحت صائما ثم أردت بهذا الصوم أن يكون لنذري، فنقول إنه ليس بنذر لأنك لم تنوه، والعبرة بالنية أن يبيتها إذا كانت واجبة أن يبيتها من الليل وأنت لم تبيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، وأنت لم تنوي النذر فإذا لا يكون لك النذر، لأن منطوق الحديث أنه يكون له ما نوى ومفهومه أنه لا يكون له الذي لم ينوي. وعلى هذا جعل العلماء اعتبار المقاصد أمرا مهما في الأحكام. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته، الهجرة مأخوذة من الهجر، وأصل الهجر الترك، ومنه الهجران الذي يقع بين الإخوان والخلان أن يترك كلامه، والهجر أصله الترك. وأما في الاصطلاح فالمراد بالهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا والهجرة في الشريعة تشمل عددا من الهجر. الهجرة الأولى التي كانت من مكة إلى أرض الحبشة، وقد هاجر إليها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي رحمه الله ورضي عنه على القول بصحبته. فهاجر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا. والنوع الثاني أو الهجرة الثانية هي الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي المشهورة والتي ورد فيها النصوص الخاصة في الكتاب والسنة. والنوع الثالث، وهذه الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيأتي إن شاء الله، قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. وقال بعض العلماء: فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، لأنه قال: لا هجرة، أي من مكة إلى المدينة. فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. والنوع الثالث من الهجرة هجرة الوفود، وهي التي وقعت بعد فتح مكة، وأشار إليها عمرو بن سلمة في حديثه في صحيح البخاري أنه قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانت تقول: انتظروا الرجل، اتركوا الرجل مع قومه، فإن غلبوه كفوكم أمره، وإن ظهر عليهم تبين أنه على حق. فلما فتحت مكة علموا أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين حق، لأنهم كانوا يعتقدون في قريش أنهم أهل الحرم، ولما رأوا إبرها لما قصدهم بالسوء أخذه الله عز وجل، فأصبحوا ينظرون من هذا بهذا المعنى. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليه مكة أسلموا وأتوا أفواجا، فهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هجرة الوفود، وفيها كان طلب العلم، وهي التي ندب الله إليها بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم من ديارهم لتعلم الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة، وهي الهجرة الثالثة، ويسميها العلماء هجرة الوفود، ووقعت بعد فتح مكة، وكثر فيها بسببها الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا شرائع الإسلام، والتي هي التي هاجرها مالك بن الحويرث وشهد فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الحوادث وقعت في هذه الهجرة، وهي الهجرة الثالثة، هجرة الوفود. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، هناك محذوف مقدر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية واعتقادا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. فإذا كان الإنسان قد هاجر مبتغيا مرضاة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إن هذه الهجرة تكون هجرة شرعية، ويسري عليها ما يسري من أحكام الهجرة. ومن ترك بلدا لله مهاجرا فإنه لا يرجع إليه. ولذلك لما فتحت مكة منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من البقاء فيها، ورخص لهم 3 أيام، كما في الصحيح أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ولذلك لما مات سعد بن خولوة وهو مهاجر لما مات بمكة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. وهذا أصل أن من ترك شيئا لله لا يعود فيه، ولذلك إذا تصدق بشيء فإنه لا يشتريه من المسكين بعد أن تصدق عليه. ومن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم أو منع المكلف إذا ترك شيئا لله أن يعود فيه، لأن هذا لا يليق في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،